ربنا وفر يقول لكم وما يبعي ربنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند وتصحيح في اول كتاب اليه. قال رحمه الله تعالى باب وقت المغرب. قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. معنى ذلك يريد بذلك إشارة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، ولذلك شرع الجمع بينهما. إذا كان هناك مريض يجوز أن يجمع وإن كان في الحضر أن يجمع بين المغرب والعشاء يوفي عنه. هذا معناه أن وقت هذا يمتد إلى وقت العشاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتوفي حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا وليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى نافع بن خديج أنه قال أن يذكر راجع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليسر مواقع النبي. أولا إسناد هذا الإسناد شيخ المصلي محمد بن هران الرازي الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي المعروف بالتدريس لكنه صرع هنا. قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو وصفته السابعة. قال حدثنا أبو النجاشي وهو ثم فسره إلى بينه يقول هو عطاء بن صهيب مولى راجع بن خديج. قال سمعت راجع بن خديج رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد فينصرف احدنا الى رحله الى بيته وانه ليوسر واقع نبي. وفي روايه اخرى وانهم يرجعون ويترامون بالنبي فينظر احدهم الى مواقع نبي. معنى ذلك انه يبكر في صلاه المغرب بعد غروب الشمس مباشره يصلي المغرب، وبعد نهايه صلاه المغرب يرجعون الى منازلهم وهم يترامون يتعلمون ويتدربون على روايه النبي فينظر احدهم الى مواقع النبي. معناه انه على الاضاءه او نختلط الظلام، لانه اذا اشتد الظلام واستبق الظلام لا يمكن ان يرى مواقع النبي لان النبي ظلما من بعيد. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه ان يبادر بصلاه المغرب في اول وقتها، وذلك ما يفعله في غروب الشمس ينبغي الانسان ان لا يشتغل من غيرها، حتى ان بعض اهل العلم يكره صلاه قولها. لماذا؟ في هذا البعض وان كان مخالفا للحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، الا ان بعض العلماء يرى كراهتها ويعتذر عنه لانه لم يسمع هذا الحديث لديه. والحاصل والمستفاد من هذا ان وقت المغرب ينبغي ان يبادر الانسان في اول وقته، واما ان يكون اوله فهذا يمتد الى غلوة الشيخ كما فيه. وفي سنن المطلق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي انه قال قدم الحجاج فسالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نبيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا اجب واذا راهم افضوا اقر والصبح كان او قال كان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلط. اولا اسال الحديث شيخ المصلي محمد بن بشار بن دار ابو بكر المعروف بن دار ابو بكر العبيد المصري من الطبقه العاشره مع سنه 2350 وهو احد التسعه الذين يروي عنه اصحاب اصول السته بدون واحد من ان جمعناهم به. واشترك الائمه اشترك الائمه بن دار ابو اصول السته وعاشوا بتسعه من اشهر المهاره أن الحافظين الناجدين عبارة رأيك عشيت وابن معمري قيس نصر ويعقوب وعمر السيد وابن بشار وابن العلاء وابن بشار انت الآن وابن بشار والمشيار النذاب المثنى والثياب المحتنى حول يسعى اشترك أصحابه في الكتاب بالرواية عن الجوهر ومع ذلك المشيح 40-50 يشتركون لكن لا يشتركون جمع هذه الجماعة كلهم إلا في هؤلاء الكتاب فقط حمد المشيار هذا الذي قال وأصحاب الحديث هي حساب الحديث حساب الدنيا أربعة وكلهم خرجوا عن المسلمين من هم هؤلاء الأربعة؟ قال بيت بشار هذا يقول حفاظ بني أربعة يفتحين يا أولا وكلهم خرجوا تحت المسلمين يعني معناه من كلام زيد البخاري ومسلم أبو زرعة قداني هؤلاء الأربعة خرجوا تحت المسلمين وكان إذا جاء أبو مهمة الحديث يعني يطلبون من الحديث هؤلاء إلى فاضي قلنا أحدثكم حتى تمشي ورائي في السوق حتى يرى بنا ويعلم من أنا إلا هم الذين يستغلون به لا يبال منه فإذا رأى أحمد بن حنبل يحيي بن معين وفلان البخاري ورأى أبو يبكون يعلمون أن هذا شيخ ما شاء الله العلم كلهم وراءه يقول امشي ورائي العتبي وبعد الحديث هذا محمد بن شهاب منذا اقول منذا هو جمعوا القماش للتجاره ونكب الحديث لقبه بحديث وعلينا محمد بن جعفر منذا لا يمشي على قالوا يدين وحشين سنه وقالت في قبل لكن حفظه وكتابه صحيح مرجعه أصحاب شعبة إذا اختلفوا كتابه محمد بن جعفر غندر وقال غندر لقبه ابن جريج لما ذهب إلى بصرة ابن جريج مكة ومن علماء مكة ذهب هناك وقضوا على أصحاب الحديث يناقشونه فأفضل من شاغبه هو هذا محمد بن جعفر فقال له اسكت يا غندر فلزمه اللقب هذا منذ ذلك وغندر عند أهل مكة مشاغبا وعندنا شعبان شغل وحجاج حباب معروف وعن ساجد ابن إبراهيم عن ساجد ابن إبراهيم قال عن محمد بن عمرو وفي رواية ابن مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن ساجد سمع محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال قديم الحجاج حجاج بن منصور الأمير المعروف المشهور فهذا قديم عميرا على مدينة من جهة عبد الملك بن مروان قال قدم الحجاج المدينة عاملا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74 بالضبط سنة 74 من الهجرة بعد قتله من الزبير ولاه على الحجاج على مكة والمدينة على الحرمين ثم بعد ذلك لما تفوق وظهر له من أبهاته أكثر وحوله إلى العراق إن شاء الله وحكم على العراق وضبط له أهل العراق كلهم يعني الأحزاب من حضر بجبروته استفاد بن عبد الملك لما جاء وفي سنة 74 من الهجرة إلى المدينة وذلك أنه ظهر منه سخيم الثلاثي في بعض الأوقات فاضطروا إلى أن يبحثوا عن السنة فسألنا ماذا فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى كان حجا للمدينة الجابر عبد الله بن عبد الحرام وعبد بن جرير رضي الله عنه عنهما وحبيبه وصحابه عن وقت الصلاة التعريف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة عند شدة الحر وذلك يدل على تقديمها في أول وقت الهاجرة لأن الهاجرة شداد النهار شداد حال الشمس في نصف النهار وهذا معناه بعد الصلاة قال والعصر ويصلي العصر والشمس نفية أي نفية من شوائب القدرة والصغرة وإنما هي في حرارتها وحياتها نقاء حرها ونقاء لونها نورها نبيا ومعنى ذلك هذا استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقدم ولا تظهر في أول وقت وهذا لا ينافي حديث إبراهيم الأمر بالإبراهيم لماذا؟ لأن هذا يحمل على أوقات غير إبراهيم كأوقات بني الولادة كان في أول وقت فجر الظهر. وكذلك العصر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقدم صلاة العصر في أول وقتها. وهذا في رد لمثل من يقول باستحباب تأخير العصر لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقدم في أول وقتها والشمس غضب نقية. فقال والمغرب كان يصلي المغرب إذا وجبت أي إذا مستقطت أي غربت الشمس، وهذا فاعله معلوم أو مقدر يهدفه عليه. قال ممتعنا المقام وكما تقوله تعالى حتى توارت الحجاب، هناك حتى توارت الشمس وليست الشمس مذكورة إنما من المقام الشهيدة وعيد الصلوه عليه. أو على مثال من يقول الشاعي أو الصوفيون إن حتى الفاعل الجليل شاعي، وعلى ذلك حتى توارت الحجاب الشمس الشمس محذوف. فذلك هنا والمغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت الشمس، وهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب المبادرة بأدائها في أول غروب الشمس، ولا يؤخرها هذه تأخير، ولا يستحب في المغرب تأخير عند أحد. والعشاء أحيانا وأحيانا، وأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أحياء أوقات في بعض الأوقات قدمها وفي بعض الأوقات أخرها، ثم بين ذلك متى يقدم ومتى يؤخر. إذا رأوا استمعوا عجل، إذا امتلأ المسجد بالمصلين عجل العشاء. لماذا؟ لأن هذا المقصود هو تكبير الجماعة، وبالتالي إن التبيس عنهم أو لأن بعضهم يكون أصحاب شواغي، فإذا صلي من أول يعني يتمكنون بإدراك أشغالهم ولا يتشوشون، فلذلك في هذه المطرعة إذا رأوهم اجتمعوا عجل، وإذا رأوهم أفضلوا أي تأخروا عن الحضور المتمثل ماذا؟ أفضل أفضل العشاء إلى ثلث الليل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه كما يأتي في الأحاديث الأخرى تأخير العشاء إلى ثلث الليل، بل قال لولا نشق على أمتنا أفضل العشاء عن ذلك إلى ثلث الليل، فدل على أن التقوى مستحب. لكن إذا لم يقادر ذلك مصلحة راجحة على التأخير، وذلك إذا اجتمع الناس وتضايقوا من التأخير فعند ذلك يستحب أن يصوم العشاء في أول وقتها. إذا عرفنا أن العشاء يعني ينظر الإمام إلى أحوال الناس، ففي الأصل التأخير إلى ثلث الليل هو المستحب، أو بعد ثلث الليل إلى منتصف الساعة إلى نصفها، وبعد النصف يكون مفضلا على كل ذلك وما سيأتيها. إذا ماذا؟ ومستحب أن يقبل العشاء إذا كان يعني وحده أو إذا كان مع جماعة المقصودين يرون ذلك يريدون ذلك. أما إذا كان هناك جماعة مختلف أهواؤهم وأشغالهم فإن ذلك المستحب أن يقدم لهم العشاء في أول وقتها، وذلك يكون بعد غيبوبة الشفق الأبي أحمد، الشفق الأحمر هو المعتبر، بعد غيبوبة الشفق الأحمر بعد خروج وقت المغرب عند ذلك يصلى العشاء. فهم الأولى أهل الأنصار ضوء الشفق الأحمر أو الأبيض محبوس عنهم أو زائد عنهم بسبب الإضاءة هذه، وأما الأنصار هم أسعد الناس بضوء الأوقات أوقات الصلاة. لماذا؟ لأن الشفق ليس هناك ما يخفيه، وكذلك الشفق الأحمر والأبيض، وكذلك طلوع الفجر، وكذلك إسلام وغير الإسلام، أسعد الناس بضوء وقت الصلاة هم أهل البادية، لأن الشرع علمه للنظر لا للتقنين السعد والكثير العقل. أما المدين ربما تقنينهم ربما يخفي، أما هؤلاء عند اليقين ودون اليقين ينظرون إلى السماء ليلة كان غير مثلا، فإن ذلك هو أسعد الناس في أوقات الصلاة. والصبح كانوا يبنون الراوي أو كان لم يصلى في مصلي الغرب، وهذا بدليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الصبح تقديمها في أول الوقت، وهذا لا ينافي حديث أسلوب الفجر فإنه أعظم الأجر. لماذا؟ لأن المقصود هناك يضم إلى هذا، تبدأون بالغلس وتنتهون بالإصباح بالإصباح، وهذا بحق على تطويل قراءة الصلاة تطويل قراءة الصلاة. فللإمام أو للمصلي صلاة الصبح ينبغي له أن يطيل القراءة، يبدأ بالغلس وينتهي بالإصباح، إذا جمع بين الأجرين. ولما ذلك ولذلك قال فإنه أظن الأجر. وأما قول من قال من المذاهب من يرى دائما الإكثار مستحبا لفرج الصلاة، وهذا نراه من حيث الدليل يعني ضعيف. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأبار الصديق الغرب. وطوله أقر من فجر أمتي فقط لا يتلاتف. هم يحملون هذا على عمله وأقر من فجر أمتي الذي لو سنوا وراءه على اسم أمته إذا كان التغيث لمن صلي وراءه والمحق كذلك إلى أن يسعى أمته أن يصحب التغيث. لكن لا يصلي بسور انكفاء وينتهي بالغلط. يبدأ بالغلط ينتهي بالغلط. لا. بل إذا بدأ الإقصاء ولذلك لا يتنافى مع أن يرجع إلى متمتعات بملوكهن ولا يعرفن أحد من الغلط. هذا لا يمنع في هذا. معنى ذلك أنه من قريب يكون إقصاء. ولذلك وينصرف من الفجر وأحدون يعرف جليسه. إذا نظرت إلى من جانبك في أول الصلاة لا تعرفه. هذا رجل أو ذكر قلت أن يعني فلان قد عرفه. فإذا جاءت الصلاة وسلم الإمام ونظرت إلى من بجانبك عرفت الشخص للإفعال. وأما النساء فلبعد مكانهن ولتغطيهن بملوكهن لا يعرفون الناس. إذا في أوائل الإفعال. كم تجد القراءة حتى ينتهي تنتهي الصلاة في الإفعال. قال رحمه الله تعالى مثل لم يكن في الحج سلام قيل ابراهيم قال حتى لا يجد عن ابي عبيد حتى لا مثل رضي الله تعالى عنه قال لا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مغربا الى ان ورد الحجاب. قال اولا اسناده المقيل ابراهيم. المقيل هذا اسم بصوره نسبه وليس نسبه الى مكه ولا عنده ما جاء مكه. وهو بقي أن من علماء البلد من شيخ البخاري من أكاد الشيخ البخاري وثلاث إياد البخاري معظمها تدور عليه. ولذلك هذا من ثلاثيات هذا مفيد من إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هذا ثلاث إياد البخاري وثلاث إياد البخاري هنا مع الشيخ لهذا مكان الشيخي المفيد من إبراهيم. ومن بنزل الذين في اسمه كتابه المفيد ثم الحضره في مصطلح الحديث الشرعي والجزم في علمية مصطلح الحديث يقول هناك من الأسماء يأتي بصورة النسبة وليس نسبة. ومن بلفظ نسبة في اسمه كتابه المكي ثم الحضرمي. العلاقة بالحضرمي الحضرمي ليس منصوبا إلى حضرموت إنما هو على حضرمي. وكذلك حرمي بن عمارة حرمي وحضر. كذلك أيضا هذه تسمى من الأسامي التي تأتي على صورة النسبة وليس نسبة. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن مولى سلمة بن عكوى رضي الله تعالى يقول عن سلمة بن عكوى رضي الله تعالى صحابي وسلمة بن عمرو حسب الى جده سلمة بن عمرو بن عكوى صحابي الذي كان يسابق الثالثة وعلى قدميه كان شدة عنه الثالث يجري بفمكه ويسبقه بفجع على قدميه كان لهذا الحال لهذا الحج. ولذلك في غزوة جزوان في بكرة كان استلم 30 استلم جميعا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم 30 ما بين قرشين وكذا وهو على قدمه الجيش جيش كبار مشكلة وكل من أول إلى آخره. فلما قال في آخر الله قال خذها وأعلم الأقوى واليوم يوم الأقوى قال أتلم الذي قال له كان في أول الله مصيبة من أول الناس رجل واحد ولا تغلب عليه وحرمه من الماء منع أن يريد الماء ويعطيه. فلما وصل إلى صلى الله عليه وسلم قال حرمتم عن الماء وهم عطاش قتلوا. قال أسجح ملكت فأسجح. قال له قال الطجب من يكسر على كل حال وهو كان ثالثا للفرسان يسابق للثالثة على كذلك. وقال عن سلمة بن عكوى رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت الحجاب اذا توارت الشمس. وقد تكلم به ما سبق الفاعل اما ضمير واما اسم ظاهر عضو الشمس حين هذا دليل ايضا لما سبق وهو ان سلمة عزم كلمه ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مغربه قد بادر بادائها في اول غروب الشمس. ولذلك ورد التحذير عن ذلك يعني ما لا يزال مسجد الخير مع يعني ما لو اخذ المغرب حتى تشترك النجوم او غير من هذا. هذا ورد في ذلك. ولا ينبغي للشخص ان يتساهل في تاخير صلاه المغرب بحيث تبدو النجوم. بل ينبغي ان يبادر في اول وقتها. عن سعيد بن قتيبة قال أخبرنا حدثنا أعجب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت شهادة بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعا جميعا وثمانيا جميعا. هذا أولا تعلم آدم ثم أبي ياسر العسقلاني، آدم ثم أبي ياسر العسقلاني من شيوخ البخاري ولا يروي عنه. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن معروف قال حدثنا عن ابن دينار عن محمد بن أكرم بن محيص ربما في الرابعة قال سمعت جابر بن زيد جابر بن زيد أبو الشعداء يعني ابن زيد هذا البصري الفقيه البصري خطب بني شارع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عبد الله حبر امته وفخرها وطبق من العبادله الاربعه ومن المسيء السبعه ومن المسيء الفتوى وممن ايضا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعلمه الله سبحانه وتعالى التوحيد تاويل الكتاب. قال ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا اي سبع ركعات جميعا اي مجموعتين الظهر المغرب والعشاء المغرب ثلاثه والعشاء اربعه صارت سبع يعني جماعه بين المغرب والعشاء وسبعا وثمانيه فذلك ايضا وثمانيه جميعا جميعا سبعا جميعا اي مجموعتين وثمانيا جميعا الظهر والعصر جمع بينهما اي للحاضرين وما سبق لنا الكلام في هذا الجمع في الحاضر مفترض فيه جل العلماء لا يراه الا من يرى الجمع لما رضي كما سبق عن عطاء في اول ما سبق لكلام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك ايضا الشافعي وغيره ومحمد يرون للموضوع وكذلك ايضا لغير ذلك يرون بسبب اسباب من الاسباب لكن بسبب من الاسباب لكن الجمع بغير ذلك سبب علي بن عباس وقد سبق بعض طرقه او بعض الفاظه وهو انه شرعوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء لمن في الحضر احيانا يعني اذا جاءه حاجة ما وضيع من المدرك بينهما لكن لا يتخذه عادة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينهما إلا أحيانا نازلا ينبغي التقييم بذلك وأما القول بالمنع وكذلك التأويل لأن الجمع جمع سوري يعرف أنه أخر الأولى آخر وقتها وقبل الأولى الثانية في أول وقتها فهذا تكذيب ضد الرخصة أو ضد التقييم ولا ينبغي التعود عليه وقد سبق الكلام فيها. قال قال وهذا دليل هنا أولاده لماذا؟ لأن وقت المغرب يمتد إلى العشاء بحيث أنه جمع بينهما الصلاة لا يجمع غير الصلاتين إنه وقت الأولى والثانية والثانية فيدل على أن المغرب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزال في أول المغرب أيضا وقتها يمتد إلى وقت العشاء ولذلك جمع بينهما فدل على أن وقتهما ثلاث مساء ليس بينهما فرق وهناك من العلماء من يرى فرق بين الظهر والعصر وقت مهمل وبين المغرب والعشاء وهذا غير صحيح وكان هذا قول الإمام الشافعي الجديد ولكن القديم هو المعروف في هذه المسألة وذلك أن القديم هو موافق للحديث الأحاديث الصحيحة الكثيرة والإمام الشافعي إذا صح حديثه على خلاف قوله فخذ بقوله وإذا فخذ بالحديث ودعه قوله وهو هكذا أو بمعنى ذلك كذلك سائر الأئمة أوصوا بذلك فينبغي أن يكون المرجع على المسائل السبعة عشر من الأقوال كلام الشافعي من المذهب القديم الذي رجعه أصحابه هو تبرع منه ولكن أصحابه يقول بدليله يعرفون استدلال والقول الجديد يقول لا ليس للمغرب وقت إلا أن يؤذن ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل الكبلة ويصلي ثلاث ركعات ثم ركعتين بعدهما ثم يفطر هكذا مذهب الجديد لكن هذا غير معمول به عند أصحابه وهو قائله أيضا لأنه أعطى قاعدة هذه فمشى على حرام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل حديث كل قول خالف ذلك المذهب الحديث الصحيح قال مذهب الحديث الصحيح الجمع في الحضر بما نحن القول المختصر بالاختصار الراجع يجوز لضرورة أي ضرورة وكان مطلبا او مرضا او غير ذلك لكن لا يحتاج عدد. اما هؤلاء لازم يحتاج يعني كما يحتاجون للفلوس يحتاجون للنفوس للروح، وهو انهم ينحطون اول في يتلاقوا مع عملهم ولا يؤثرون دائما ان يعني يفعلوا بهذا. لا قال رحمه الله تعالى بسنن مسلم حدثنا ولا تحدث ذلك عيا عيا رضي الله عنه. وفي الذي مطلق على عهدنا ابو عمر قال عهد الله عنه قال عهدنا ابو الوالد قال عهدنا ابو الله بن بريده قال عهدني عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على صلاه المغرب. قال وتقول الاعراب هي العشاء. قال رحمه الله تعالى اولا السند ابو معمر ابو الله بن عامر ابو بعض الحلوه طبقة العاشرة لشيخ البخاري ومسلم وغيره. قال حدثنا عبد الواحد بن سعيد بن ذكوان على التميم بن العنبري التنوري الطبقة الثانية عن الحسين المتين بن ذكوان المعادل المحدث عن رفري من الطبقة الثالثة. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة بريدة بن نصير عبد الله بن بريدة بن نصير الطبقة الثالثة. قال حدثني عبد الله بن سليك عبد الله بن غفل المزاري الصحابي رضي الله تعالى عنه عن الصحابي المشهور قال حدثنا وهذا من بطعه عن الاسلام ان المفجر بالمظلمين وابوه هابيل وللثاني الذي عبد الله وابو الله المريد الثاني وعبد الله المزاني هو الصحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. لماذا؟ لان المغرب هو الصحابي ولا تسمي ان تسمي الاعراب. وهو قال وتقول الاعراب هي العشاء. تقول الاعراب هي العشاء العشاء وتقول صلاه العشاء ولا تحولها الى صلاه المغرب. اذا الكرايه في مثل هذا ماذا؟ الكرايه في مثل هذا يقول من باب التنزيه ومن باب الاولويه الاولى ان تسمى المغرب مغرب والعشاء العشاء ولا ولا يقولون العشاء ولا تكلموا في هذا لا ينبغي هذا. هنا على قاعدة لا يتناول من تسمية المغرب عشاء ثم المغرب يضيف فمن قال مثلا صليت العشاء اي اذا قلنا ان حلوة النية تسمية العشاء فمن نفس لسؤال النبي بالصيغة المذكورة. الله قال رحمه الله تعالى الثاني باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسع يعني العشاء تسمى العشاء وتسمى باسم اخر والعتمة. وبعض اهل العلم يرى كراهيه ادراك العتمه ورد النهي على ذلك لكن يكون على سبيل الاولويه ايضا. ولذلك البخاري يرى الامر واسعا ان شئت سميت العشاء عشاء وان شئت سميت عتمه. لماذا لورود الامرين في الاحاديث الصحيحه لتسميه ذلك؟ اما تسميه اهل القران بالعشاء هو الاولى فينبغي ان تسال عليه. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه افضل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر. هذا ذكره هذا الحديث بنجم يعني موصولا عنده ومعدا هنا. لماذا اتى به استدلالا على ان العشاء تسمى العشاء تسمى العشاء. قال وقال لو يعلمون ما في العتمه والفجر ايضا الحديث عن هريره سماها بعلي بن اخر قال لو يعلمون ما في العتمه اي العشاء والفجر. اذا سماه بالعلي الاول بالعشاء وسماه بالعلي الثاني بالعتمه فدل على جواز الامرين. ان شئت سميتها قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله صاحب الكتاب البخاري ماذا قال؟ والاختيار مع اننا جوزنا الاثنين امر واسعا والاختيار ان يكون العشاء التسميه باسم العشاء هو المختار الاولى. لماذا؟ بقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ما وقع في القرآن اسم العتمة وإنما وقع في القرآن اسم العشاء فالأولى والمختار أن تسمى اسم العشاء. وإن كان جائزا ذلك ويذكر عن أبي موسى هذه القاعدة قد سبق لنا تكلم عنها وهو أن ابن الصلاح رحمه الله الإمام الصلاح رحمه الله تعالى ذكره في تعريف البخاري كتبه في اسم يعادله بصيغه الجزم فيكون صحيحا اما اخرجه بنفس الكتاب او اخرجه بمحل اخر في عين اخرى وقسم يعادله بصيغه التمرير وهذا يكون صحيح وهذا متعقب وهذا متعقب وانما الصحيح ان ننظر أن نقول القسم الثاني وهو مع ذكره بصيغة التمرير يرتكب لك اسمين اسم صحيح اسم ضعيف لكن لا نقول ضعيف ولذلك على بعض أهل العلم ما تستمع إليه ما وقع من ماجد ضعف يقال به ضعف ولا يقال به ضعيف يعني معناه كلمة فيه ضعف ضعف إذا هذا ضعيف وإن كان خفيفا فما ضعيف فهذا ضعيف هذا الاسم لم يخرجه من كتابه ولا اخرجه اصحاب السعه غيره فهذا ضعيف والاسم الثاني صحيح اخرجه هو في محل ناقص في كتابه وهذا حديث لهذا اخرجه فيما ياتي بسند متصل صحيح لكنه علقه بصيغه التمريض لماذا بفائده وهو انه تصرف به اما بالاختصار اما بالاختصار أو بصياغة بصياغة بصيغة ليس بعيد القول فلتصرفه فيه أشار إلى أن هذا الصيغة الصيغة التي تأتينا ليس صيغة الحديث المطولة التي أخرجه معناها فإذا نقول ما علقه البخاري من صحيح ينقسم إلى قسمين ما هما جسم علقه بصيغة جسم هذا صحيح لا كلام فيه وقسم علقه بصيغه التمريض وهذا الصواب ان نقول ينقسم الى قسمين اسم صحيح ولكنه علقه بصيغه التمريض لتصرفه فيه فهمتم مثلها سيخرجه نفسه متصلا لكن لما تصرف به بالاختصار الاخري في مستقيم عما علقه بصيغه التمريض واما اطلاق الاصطلاح بقوله مقدمته حفظ علقه بصيغه التمريض الضعيف في ضعف فهذا قول صحيح وهكذا يعني تعقبه العراق وغيره وماذا قال في قضية المصطلح ما هو الإسلام المطلق ولو إلى أخيه معلق وفي الصحيح لا كثير والذي أتى به بصيغة الجزم خلي صحته عن المضاد عنه وغيره ضعيف ولا تجد جار المصطلح مسلول في هذا البيت مشى على ما قاله ليس مصطلح وهو متعقب وفي الشرع ذكرها وذلك أنه ليس هكذا ولكنه أباد يقول لا علقه البخاري بصيغة التمريض فيه ضعف ولكنه إيه فيه ضعف ولا تقل انه ضعيف بالورع لماذا؟ لان جلال البخاري له في نوع تقويه فاذا نكون مضاعف او نكون فيه ضعف ولا نكون ضعيف بالورع فاذا ينفع الانبياء يقيم التكلف المنطقي لعمل الصلاه بما اشرنا اليه ويذكر على قيل موضوعا عن ان موسى الاشعري رضي الله عنه قال قلنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم اي لما جاء بأصحابه واحدا الى المدينه نزلوا في بطحان وهذه المدينه وكانوا يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليله يعني بعد العشاء يتفرغ لهم حديث وحديث ويستفيدون يتعلمون هناك لكنهم ليسوا لك قسم يحتفظ بالمحل لماذا نزلوا في خيمتهم يعني خيمهم يحفظ وقسم اخر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع ما يلقيهم القران والايات القرانيه وكذلك عن النبويه ويرجع اصحابه عنه والقسم الثاني الذي بقي اليوم غدا ياتون اكل هؤلاء الذين هؤلاء يتاخرون وكنا ليله يتناوب فماذا حدث يوم ما يقول كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عند صلاه العشاء فاعتنى بها الشاهد الحديث المختصر في عينه مطولا الشاهد فاعتم بها هذا استعمل اعتم اي ارسل اطول العشاء الى العتمه اذا استفدت من هذا ان العشاء يقال لها ماذا العتمه لان اعتم الفرع بالعتمه والنهي يعنيه ذلك لان يعني ان اصحاب الابل يعتمون بابلهم وهذا من عدد البخلاء انهم يعني يحتلبون ابلهم اذا اسود الليل لماذا؟ لشده الظلام ولو من فقراء المساكين ينامون تحت الليل وكرا، وإذا تبروا من الفقراء يبدون يحتلمون، فيقول هذه من عادة البخلاء، أولا التسوق العتبة، فلا تسموا صلاة العشاء التي فيها البركة. وجعل المستجيب قيمهم وقيم ساد وبن يزكم وضربكم الله سبحانه وتعالى على على من قبلكم بهذه الصلاة فلا تسموا لهذا الاسم المشهور بأنهم ما يقرونه إلا لهذا المعنى ولا تقول. إذا هذا من هذه الناحية الأولى أن لا تسمى عدما، لكن ورد الأحاديث بتسمية لهذا الاسم فدل على جواز ذلك. ولذلك قال البخاري قبل هذا قال أبو عبد الله والمختار عن تسمى أن يقال لها العشاء كما قال أن هذا هو قال بعض ما عائشة رضي الله تعالى عنها علم النبي صلى الله عليه وسلم بالعاده ما حرم عن شيء. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وهذا سمى العشاء كما يصلي عاده ما صلي العشاء. وقال ابو بكر نظرة وعبيدة بن عمرو جرير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العشاء سمى العشاء كذلك ايضا كما سمينا العشاء ما العشاء. وقال انس رضي الله عنه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره سمى العشاء الاخره كذلك ايضا لان العشاء لان المغرب تسمى العشاء كذلك هذا سمى العشاء الاخره اذا جاءت هذا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابو ايوب ابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء فسمع بهذا الحديث اسم العشاء فدل على ان تسميه كامل العشاء والسند المزداد كل ما معلقه وتتاتى موصلة الى المصلي في اماكن مختلفه. والشاهد هنا ان هذه الاحاديث ورد تسميتها باسمين في باب الاحاديث سميت بالعتبه وفي بعضها سميت بالعشاء فدل على جواز الامر. لكن بينما المصلي رحمه الله تعالى لان الاولى ان تسمى بما سمع الله سبحانه وتعالى في كتاب عزيز وهو ومن بعد صلاه العشاء ومن سمي بالعشاء اكثر من تسميتها بالعتبه. وسعيد متفق على عبد الله بن عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم عن الزهري قال قال سالم قال سالم اخبرني عبد الله قال رضي الله عنه قال صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العجمه ثم انصرف فاطلع علينا فقال ارايتكم ليلتكم هذه فاننا سمعنا بسنه منها لا يبقى منه على ظهر الارض احد. اولا اسلام الحديث شيخ المصنف رحمه الله تعالى عبد الله هذا لقب لقب لعبد الله بن عثمان لكمال احسن الله قال قيل له عبد الله لان الاسم في اول اسمه وبنيته عبد العبد اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل وبنيته ابو عبد الرحمن ولذلك قيل له عبد الله. ثانيا عبد الله من اطلق في الملائكه المراوده وهو امرأة قال من الضربة الثانية قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي أن أبو نجاح هذا أبو يزيد رسول من يزيد بن عبد النجاح الأيلي والضربة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم الإمام المعروف والضربة الرابعة قال سالم أخبرنا قال قال سالم أخبرنا عن الزهري أنه قال هنا القاعدة لا تنسوها وتتبعوا قراءة الحديث كيف يقرأ الشيخ أو المدرس كيف يقرأ لأن التعليم يعني لأن قراءة الحديث يتلقى من السماع لا يتلقى من مصطلح الحديث أو بدون معبعات ولذلك يقال لا يقرئك مصحفي ولا يحدثك صحفي. ايش معناه؟ الذي لم يأخذ القرآن من شيخ متقن مجود لاقد لا يقرأ القرآن ولا أوضع خلالكم لا إلى الله تحشرون هكذا مصحف عند بعض المصاحف يكتب كذا لا ثم إلى الله تحشرون إذا لم يكن من الشيخ فلا ترى عليه وهي يقرأ عليه تدبير فقال لا إلى الله مصدقه يعني هذا يكتب معنا بل يستلزم لا إله الله يبشر والكفير من المصحابون إذا رأينا تأمل ثم أجلس هذا المكتوب لا إله الله يبشر ولا أوضع خلالكم لكن النقل من الشيخ يصونك عن هذا إذا نقلت من الشيخ تتروا على الصواب وربما لا تتعمل المصحاب كيف تتروا إملاؤه هكذا فإذا لا يقرئك مصحابي ولا يحدثك الصحابي الصحابي سألوا الصحابي هذا ما ينفع هذا يقول ايه وربما قال ويسمون حلخلة أخر العدم هذا الحديث تراه قال في مثل واحد أخبرني أن سمع من المذيع يقول أخبرني قال ما هذا لو حديث أصحابي لا ينبغي لشخص أن يأخذ الحديث إلا بالتلقي كيف يقرأ وقد سبق على رأس المصطلح أن هناك كلمات تكتب وتقرأ على واحد كلمة لا تكتب ولكن لابد من إعادتها مثل هذا مثلا هنا كم كلمة حذف صاحب الكتاب بمجال هذا أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني هذا لو قرأ أو قال هنا نقول أفضل رسول الله أنه قال إذن قال أخبرنا وكلمة أن وكلمة قال الأولى حذفتا فلا بد في القراءة أن تقرأها ولذلك بعض المشركين من أهل الحديث قرأوا إذا قرأوا على وجه غير الصواب يعيدون الحديث مرة ثانية يقول هذا مو صحيح السماء للحياة لكن بعضهم يقول المثال كما في الرياضة وإن كان قطعا لكن مكتفى لكن من أنه نقول مهما كان الأمر فإذا قلنا إنه خطا لا بد أن الأمر صحيح ونتعلم كيف نقرا السند هذا وتتلقون بعد هذا سيقرا القارئ وهذا يقول حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن السوري قال سالم اخبرني هكذا يقرؤون ولا احد يستفيد للمدرس ولا لعلماء اذا هنا وقع ثلاث اخلاق ما هي؟ أولا إيه؟ فتح الكتاب سنة الله ما يتحدث عن عبدان هل هذه ثلاثة هي؟ إنت حدثك عبدان؟ هذا معناه إذا قال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا عبدان هذا معناه حدثه أليس كذلك؟ ما مكتوب ولذلك نقول ماذا؟ أولا الشيخ يقرأ سنده في أول كتاب وكلما جاء حديث يقول بالسنن متصل اول الكتاب قال المؤلف والطالب ايضا ياخذ هذا من الشيخ يقول ايه قال المؤلف بالسنن متصل باول الكتاب حدثنا عبدان اذا عبدان حدث البخاري وحدث الطالب والفارسي والمنتشر في عبد الله واسعه هو هذا يفتح الكتاب ويقول الطالب حدثنا عبدان تسمعون هذا بل انتم تفعلونه ان شاء الله نحن نقول ان طلب العلم ما فائدته ازاله الجهل اليس كذلك حقا يشتغلون بمصطلح هذا ما لكن تقول انت حدثنا نعم نقول قال المحدث قال البخاري حدثنا عبدان هذا محدث ايه عبدان حدثنا البخاري ومحدثت عنه والخطا الثاني كلمة أنه عند قوله بعد الزهري عن الزهري أنه الخطأ الثاني كلمة قال المكررة الأولى إذا مثل هذا انتبهوا للقراءة مثل هذا ونحن نبلغكم دائما ولكن يعني يستجيب قريب قالوا قال سالم أخبرني عبد الله عبد الله من هو ابن عمر رضي الله تعالى لماذا لقاعدة معروفة وحيثما اضرب عبد الله في طيبه فابن عمر وان يكي بمكه فابن الزبير او جرى بكفه فوق مصر وراء والمصره البحر والبحر عند مصر والشام مهما اضرب ابن عمر اذا وقع في الصحابه عبد الله اكثر من 200 عبد الله عبد الله لكن المعروف هنا في روايه الحديث هم العبادله عبادله في الفقه والحديث واحدهم هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو اذا راينا السند مدنيا نقول عبد الله المطلق من هو ابن عمر والثاني واذا راينا السند مكيا ابن الزبير واذا راينا السند مصريا عبد الله بن عمر واذا راينا السند مصريا او شاميا عبد الله بن عمر واذا راينا السند كوفيا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى هذا هو المعروف في هذه المسألة ولذلك هنا لما قال السند هذا عن الزهري عن سالم عن عبد الله عرفنا انه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد الافاضل الاربعه ومخبرنا انه قال صلى لنا عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العسل هذا يستفاد منه أن الأولى أن لا تسمى للعتقة، لأن عمر رضي الله تعالى هنا قال تبرأت وهو الذي يدعو الناس العتقة، معناه لا يحبه أن يسمي عن ذلك. هذه إذا كريت شيئا واضطررت إليه فأنت من إجناد العبادة. ابن علي ذكرت لكم ذكرته، هذا شيخ الإمام الشافعي، وهو يكره، يعرف أن شيخه يكره أن يقال له ابن علي، فإذا حدث عن إبراهيم أن إسماعيل إبراهيم ولو شيوخ أخرى فيضطر إلى أن يقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، الذي قالوا له ابن علي، ما قال انا قل ما قال حدثني ابراهيم بن علي، لا، لماذا؟ لان العلم ان يقرأ نسبه الى فلذلك الحاشا. ولما اخذ ولما قال شهيدا لذلك اضطر الى ان يبينه مسلمنا وهو الذي قالوا له ابن علي، اما انا فلا اظن هذا، يعني الشيخ يكره ذلك. ولذلك قال في المصطلح ماذا؟ وجبره يوضعه ابن قليل او حكمه لا باس لبني عيد، ايش معنى ابن عيد؟ يعني شرحنا ابن يريد عيبا، ابن عيد ان لم يكن عيبا، لا هذا معنى غير صحيح، بل المراد وجبره عيب الشيخ بالوصف او باللقب بن علي او باللقب لا لا باس ونحوه لا باس ابن عيد، اي ان يريد التلميذ عن الراوي عيب الشيخ، اما اذا اراد عيبه فهذا يكون غير ولا يجوز، اما اذا كان التعليق الاعرج كذلك العامه وكذلك تقول ايه ابن علي هذا يعيب للبيان لا يعني للتوضيح والعيب. ويلجئ الناس العتمه، فالشاهد من هذا الشاهد من هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، سمها بالعشاء إذا سمى بالعشاء، ثم حدث علي وقال الناس يسمون العتمة لأنهم شاهدوا أن يسمى بهم كان خلاف الأولى، فعرفنا من هذا أنها أن لها اسمين اسم العشاء واسم العتمة. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وسلم فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ خطبهم وقال لهم أرأيتكم أخبروني ليلتكم هذه، فإن لا سمع لسنة منها من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فهذا ظاهره أن روح الخلاف المقصود، وذلك حدث ابن عمر في حديث آخر الناس وهي حال الناس، يعني أخطأ ولد معنا، الصحيح أنه كما في رواية أخرى ممن هو على ظهر اليوم ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، المراد أن من كان على ظهر الأرض في ذلك اليوم لن يبقى ولن يتأخر على رأس مئة سنة من تلك الليلة، فلن يأتي لنا نهاية الميران القرن الموجود في ذلك. وأما الموجود بعد ذلك الموجود اللي بعده الذي يرون بعد ذلك مثلا ابن عمر الرسول ماذا قبل ذلك الفترة من وقف عليه بسند صحيح هو ايش؟ واثقة من الأسلاح رضي الله تعالى عنه الصحيح، هذا آخر من مات وهو مات على رأس مئة وعشر سنين 110، وهذا هو نهاية الليلة التي ذكرها رسول الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذه الخطبة وكلم الناس في آخر حياته، أليس كذلك؟ آخر حياته العام الذي مات فيه، والعام الذي مات فيه متى؟ السنة العاشرة من الهجرة، أليس كذلك؟ فإذا عجزت من ذلك إلى مئة سنة صار لهجرتي كم؟ 110، إذا عن موجود على رأس الأرض في تلك الليلة اعتبره على رأس تلك السنة، إذا معناه ليس 100 سنة من الهجرة إنما 110 في تلك الليلة، وفي 110 عرفوا للراجح ماذا أقول يا أبو الزبير، وهو آخر ما قد مكني ويوضينا في أجيالي مصطلح الحاج، يقول آخر ما قد مكني ويوضينا في أجيالي أبو الصحيح، وهو مات في تلك السنة، فدل على أن هذا صحيح. وأما الناس يقولون ذهب بهم إلى أن القيامة تقوم على رأس مئة سنة، فرجع علي بن عمر قبل ذلك وقال هذا خطأ، ليس معنى الحديث أن القيامة تقوم على رأس مئة سنة، وإنما مراد الحديث أن القرن ذلك أن على القرن ذلك ينقرنون ويموتون كلهم على رأسهم وينتهون على رأسهم يعجزان. الشاهد معناه في قوله صلاة العشاء وهي التي سمع الناس سبع سماوات. قال رحمه الله تعالى اولا سند الحليم مثل الرايم اخيه فرايدي من اكاد يكون شيوخ البخاري من الطبقه دي الثالثه ابو بكر العلماء شعبان هذا المعروف عن سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو من الطبقه الثانيه نحن الطبقه الخامسه وقد تقدم وهو مجلي من نزل القدام عن ابراهيم محمد بن عامر ولما جمع هو ابن حسن بن علي قال تعالى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقدم الزر بالهجره قدم تكليمه والعصر والشمس حيه هناك نبيه وهنا حيه والخلاف بينهما لان مع الحيه حياه الشمس بتعجب تغير نورها ضوئها انه حياه مع ذلك وهي مذيعه مشرقه لم يتغير طهوى قال والمغرب اذا وجبت اي تطوف الشمس ودخلت وغلط والعشاء اذا قتل الناس عجل واذا قتل اخر وسؤال غلط الشاهد هنا قوله هو العشاء اذا قتل الناس عجل واذا قتل اخر وهو قال رحمه الله تعالى باب قتل العشاء ويسأل علي مطلق على عدد ما يحيي من مبير قال عدد من الزوان ربي عن الشهاد عن روة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت قال أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الشهاد وذلك قبل أن يخلو الإسلام فلن يخرج حتى قال عمر ما من الناس والصبيان فخرج فقال لي أهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. اولا اسناد حديث يحيى بن بكير هذا منسوب الى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري هذا من اوثق من روى عن زيد بن سعد وانما تكلم في روايته عن مالك وعلى حسن الليث بن عبد الله بن سعد امام اهل مصر عن عقيل بن خالد غيره وطبقه الثالثه عن الشهاد عن عروة بن الزبير حديث رواية سبعة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث أولا متصل أول متصل لمدنيين لأن يحيى بن بكير أصلي والليث مصري والليث مصري وكذلك عقيل بن خالد أيدي ثم مصري ثم شعبي دمشقي نزل عنه ونحن لذلك قال متصل للمصريين أول وآخره متصل للمدنيين اسمه الأول مسلسل للمدنيين والاسم الثاني مسلسل للمدنيين هو العين المشاع الزهري وعروة وعائشة مدنيون ثم بعد نحو عليه من المطاعف يضل روايته تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن عروة وفي ايضا من المطاعف عن البخاري السبع عقوق بن زبير المشهور الى المدينه وفي ايضا من المطاعف عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبعه رواه اربعين ومائتين وعشره حديث. قال اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سمع العشاء اخر حكم ذلك وذلك طبعا مقصود ان يسوى الاسلام اي ان ينتشر الاسلام بغير المدينه فلن يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه الخطاب نام الناس والصبيان نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نام الناس والصبيان نام النساء والصبيان نام النساء والصبيان المراد به الحاضرون في المسجد من النساء الناس يصلين الجماعات المسجدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبيانهم الذين حضروا في المسجد او المراد في البيوت يعني معنى ذلك لشيء لشده او لكل انتظار البيت لا ونحن تأخرنا هنا فيريد عمر رضي الله عنه أن يبادر صلاة العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأخبرهم بفضل على البيت وقال نعم الناس نعم النساء والصبيان. فقال جاء عين الصمات بجلده إلى مصر فقال يا المسكري ما ينتظر أحد على الأرض غير حاله الفضل أبو العشاء. يعني معنى ذلك ولذلك بالواية أخرى قالت ولم تكن تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ليش هذا؟ إلا بالمدينة معنى ذلك أن الإسلام لعدم خشوعه ما كان الناس يصلون جماعة إلا بالمدينة. وأما أبو بكر لو كان في المسلمون إلا أنهم كانوا يصلون سرا لا يستطيعون أن يصلي أحد مع أحد. بل ربما لا يصلون في بروج من يخرجون إلى الشيعة ويصلون هناك مستجيب لهم شركين وهكذا كان شأنهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم جماعة ما يصليها غيركم وهذا حضور من الله عليه. فصلوا الله تعالى بأمر الصلاة في مثل هذه الليلة ولا يوجد أحد ينام هذا الفضل غير إذا هذا فضل العشاء ودل على أن لها فضل. ويستعلم الضبيب على عبد الله محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن بريد لما جودة ثلاث موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا ببقيل مرحى والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم على وأصحابه وأن وله بعض الشر في بعض عمله فأعلم بالصلاة حتى الحار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أبشروا إن لنعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي كلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحنا فرحين رواية بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث يقول صليب محمد بن علاء أبو كريم الحمداني وعاد المشايخ الستة الذين ذكرناهم في الأبيات السابقة. ثانيا أبو أسامة اسم محمد بن أسامة بن زيد القرشي مبرام من الطبقة الثامنة مات سنة 300 في الطبقة التاسعة من الكوفية أيضا. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده بريد كنية أبو بريد أبو بردة واسمه بريد وجلد أبو بردة واسمه صرف به إلى اسمه بريد وقيل عنه وقيل الحال. يروي عن ماذا؟ عن جده أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى على جده أبو أبي بردة أبو بردة الأشعري ولده أبو بردة وهو ولد آخر أيضا اسمه أبو بكر بئس العقيل. وهذا أبو بردة يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى وأبو موسى اسمه عبد الله بن طيب بن سليم بن حصار عبد المعروف الشهير رضي الله تعالى. هذا الإسلام من مطاعمه أنه مسلم بالكوفيين من أول إلى آخر. أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة وعلى البصرة أيضا. ومن مطاعمه أن فيه رواية الراوي عن جده عن أبي بريد هذا يروي عن جده أبي بردة وهو يروي عن أبي أبي موسى. ومن نصائحه أيضا عن نبيه من لا يسمى بشيء غير في الرواة لا تجد بريد إلا واحد. من هو؟ هو هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة. أبو بردة كنية مشهور من كنيته وكذلك أبو موسى مشهور من كنيته واسمه أيضا. ومن نصائحه أن فيه أحد شأن التسعة الذين يروي عن أصحاب الرسول بدون واحد فهو محمد بن علاء بن كريم أبو كريم محمد بن علاء بن كريم أبو كريم. قال ماذا؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما هاجروا إلى المدينة جاءهم الموج فألقاهم إلى الحبشة. أبو موسى كان تقريبا يعني 40 أو ما إلى ذلك وكانوا أرادوا الهجرة إلى المدينة فقامهم الموج ما عندهم من أيام ذاك الحال ما تطور ولذلك استطاعوا أن يسيطروا على السفينة فجربوا من الحبشة فنزلوا هناك فوجدوا جعفرا وأصحابه وهناك ثلاثة هناك فلما قدم جعفر وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كان أبو موسى معهم السفينة فجاءوا ونزلوا يعني وجاءوا الى المدينه ثم رجعوا الى المدينه فنزلوا الى الدخان لانهم جمعوا جملة لا يسعهم بيت فنزلوا الى المخيم فقالوا يتناوبون كما سبق لنا قريبا فهذا هناك عندهم الى يد الاقتصاد ولذلك قال هناك واذكروا عن ابي موسى هذا هو الذي تكلم. هذا الحديث على قاعده من الصلاه ضعفه وهو مذكور على قليل وقد وصله بكله فإذا كما قالوا إن معلقة في البخاري بسبب بسبب التمرية لها اعتبار واحد وهو الذي مشى ما يتسع بالإصبع واعتبار صحة وهذا قاله أنه لا مختصرا بما سبق لنا أورد منه جزءا وهنا ساقه بسوء فقال ماذا؟ وأصحاب الذين قد يمع السبيل نزولا لمنازل نزول بعيد وعود معه وفي بقيع مصحف والنبي صلى الله عليه وسلم الذين فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء وهذا فيه إشارة إلى استحباب إذا ما يستطيع الإنسان أن يقوم العلم بنفسه ينبغي أن يفعل أن ينقطع عنه العلم وأظن الناس أو كل الناس إذا لم يستطيع أن يقوم العلم بنفسه ينقطع ويقول ما أستطيع عنه وذلك أيام ويموت لدرجة الثاني وينقطع كما ينفع هذا غلط بل يكون مع أصحابه الذين كانوا بجهاده جاوبوا حوله يتزامروا ويكون لماذا بعض ينزل يوما وبعض ينزل يوما حسب الظروف فإن ذلك الذين حضروا يعني يفيدونهم بذلك فيكون الواقع هذا هو الذي وصلت لم يحل لمن كان مشهورا ولذلك قال عمر رضي الله عنه فطلب كتاب العلم قال عمر رضي الله عنه تعلموا قبل ان تزوجوا تعلموا قبل ان تزوجوا ايش معناه قبل ان تزوجوا قبل ان تزوجوا قبل ان تزوجوا او تصيروا سعاده يعني قبل ان توظفوا بها تعلموا العلم قبل ذلك انتهي منه وخذ عرضك الوالد ثم توظف او قبل ان تزوجوا قبل ان تزوجوا ايه ذبيح العلم بين افراد النساء ولذلك يمنعوا لكن لما قال عمر هذا اكادنا البخاري والقراء وعبد الله وبعد ان تسول جاء البخاري العلمي تبقى لماذا؟ لان عمر لا يريد انقطاع عن العلم بسبب السياده الزواج او الوظيفه بل يريد حتى على الترغيب للشباب ان ينتهزوا الفرصه قبل هذه المواعيد ولا يريد انقطاع الشباب من العلم لماذا يقول ابو عبد الله قال ابو عبد الله وبعد ان تسول وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنين يعني هو يعيش على نفسه هو متى تعلم بعد ان تسوي حيث جلال حيث طيب اذا لا يريد عمر ان يقطع همه همم الناس اذا تزوج واذا صار موظفا ان لا يطلب العلم لا لا يريد بذلك الحسد لمن كان قبل ذلك ان ينتهز الفرص ولا يريد بذلك قطع الناس عن العلم قال لماذا بدليل ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم ما تعلم الا في كبر السن فإذا لا ينبغي الجسد أن يستطيع ولذلك قال العلم وظيفة العمر من المهدي إلى النحل متى طلب العلم أو طلب العلم هو من المهدي إلى النحل لا ينبغي الإنسان العلم لا ينبغي فإذا لم يستطع أن يحضر بنفسه يحضر هو يوما وصاحبه يوما فيستجيب يتناكرا ويقرا عنه مع الرحمن باطلا قال ولو رسول ماذا قال قلنا لنا في نفاذ منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واصحاب ولو رسول لبعض امر كان يدبر ترتيبات الامور يعني الجهاد وكذلك ايضا ترتيبات الامور مع عيش الله كان يعني شغله بين المغرب والعشاء فاعتقد الصلاه اخرني اي اخروا الصلاه العشاء حتى بحار معناه كثرت ايش جلست الدنيا وبدت الدنيا انا هنا ولا يكون كذلك الا بتاكل الليل فانا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى اليم العشاء فلما قضى صلاته قال لمن حضرت على رسيبه اي تنحر ولا تستعجل لان بعض الناس عجوز بدا ان يعتمدوا اشخاصه وليكن على فقال صلى الله عليه وسلم على رجلك تنحر اجلس افيدكم فائده من الله سبحانه وتعالى خصكم بها قال ماذا؟ ان ابشر استبشروا يعني ان من نعمه الله عليكم انه ليس احد من الناس يصلي عليه الشعرين لماذا؟ لانك لو صلينا في بيوتك كنا وراءه وانتم احرزتم به فضيله الجبال لماذا؟ في حديث اخر بين ان المنتظر للصلاه يكتب له ثواب الصلاه إذا كلما أن مر الإنسان وتأخر وقته كلما حاشا فضل الإنسان وهذه لا تجده. إذا أنتم بسبب تأخركم أحرصتم فضلا عظيما لا يوازيكم أحد غير على الذين هم الذين هم في الله. أو قال صلى الله عليه وسلم شكرا ما صنع النساء بعد غيركم لا يدري أن يلقى لمدينة فقال أبو موسى فرجعنا طريق ضيع لما جاء في هذه الهدية التي أعداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشفي جماعة الغلو بيننا وبين المعاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الذين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بها اجمعين وشر نفوسنا عيشنا اجعل ذلك من اجلك لنا على من ظلمنا واصبرنا على من عافانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اغفر لنا ولا تسلط علينا ولا تحول ولا ارحمنا رب العالمين عنك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.